راحتي ورقادي نرقد، وحاضر راحتي في شوني، لا هم لا قالق علي ينادي، لنقول مرة يا بشر افتوني، لا هم لا قالق علي ينادي، لنقول مرة يا بشر افتوني، وان كنت عايش هالحياة بوجادي خير من رفاقة للشقا يدلوني، نعريت صدري تشب حصها هادي، وكم من رصاصة فيه ما قتلوني، نعريت صدري تشب حصها هادي، وكم من رصاصة فيه ما قتلوني، ولو كان قلبي للنواظر بادي، ولو كان قلبي للنواظر بادي، راكم بكيتوا عوض بكيتوني، ساولتكم بالله أبقوا غادي، حتى دعيتوا في الصلاة تنسوني، ومرتاح وحدي مع الكريم الهادي، هو سترتي وهو نصرتي وهو عوني، ومرتاح وحدي يا بشر خلوني، كفى ما جرت منكم دموع عيون. الله الله الله الله الله. وهل نرتاح احنا في بعضنا عن البشر؟ احيانا ضرورة، ولا احيانا ساعات لازم نختلوا برواحنا، ولا نجم تعيش وحدك؟ هو لازمك تعيش وحدك، لازمك تعيش فترات معينة، ولا لازمك تعيش وحدك؟ ايش معنى؟ لازمك تاخذ مسافة على الناس، لأن كل ما خذيت مسافة على الناس كل ما كانت النظرة أوضح، فلازمك تاخذ مسافة على الناس، مش معناه تنقطع من الناس، لو عندهاش علاقة بأنك تنقطع من الناس، لا تبقى أنت موجود مع الناس، وإحنا نجو ونفزع ويقولوا أهلنا قبل، ولكن لازمك تاخذ مسافة من الناس، لأن الناس ما تحترمش خصوصية الناس، فبش أنت تحافظ على نفسك يلزمك تاخذ مسافة، بش تكون المساحات المشتركة بينك وبين الناس الأخرين هي مساحات معقولة ومقبولة، وتنجم تتحكم فيها، وتنجم تنجم تحافظ حتى على على على علاقاتك بها، لو تولي عندك مسافة من الناس فأنت لك تحافظ حتى على علاقاتك بهم، هكاك لهم ما يدخلوا لك، ولا أنت إذا كانك بطبيعتك ما تتدخلش فأنت إنسان. وعلي بن نيجي اللي كتب أجمل شيء وأقوى شيء وأصعب شيء، شوف، هو اللي كتب يا ناس واحد يخليني، هو اللي كتب أنثر الورد في طريقك، هي. هو اللي كتب تبسم، هو اللي قال لنا قلنا راهو ديما سيورها تفراش، سيورها تفراش طبعا. هو اللي يقول زادة خلوني وحدي. شوف لا نقول مرتاح وحدي، إيه يا بشر خلوني، ما تتدخلوش، سيبوني مرتاح وحدي، كفى ما جرت منكم دموع عيوني، لأنك تأخذ في المسافة كما قلت لك، رأى القرب أحيانا مؤلم بحجم ألم البعد. شوف القرب من الناس وتقرب لك الناس، رأوا القرب مؤلم كما يؤلم البعد أحيانا، فأنت ديما كما قلت لك، أنت إنسان منظم حياتك بشكل معين، عندك وقت لروحك ووقت للناس ووقت لأصحابك ووقت، فتدخل الآخر في حياتك مقلق، لا هو دائما مقلق، تدخل الآخر في حياتك دائما معناها راهو الناس. قصيت علي بنيجي أني واحدة من الناس عجبتني على خاطر حاب يقول راهو الناس اللي يعيشوا حادن في عالمهم راه ما همش غريبين ولا مغرورين ولا عندهم أي إشكال، المشكلة الناس اللي محتاجين من وقت لآخر ناخذوا المسافة. خلينا ناخذ مكالمتي فيها ونرجعوا لك. اليوم مساء النور عم نصر. هلا فاطمة لاباس، شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ لاباس، ربي يبارك فيك. الله يخلي، تفضل معانا في السهرية. تفضل. نعم معانا في السهرية، تفضل يا عم نصر. ربي يبارك فيك. معك علي بن ناجي. عمايا ملوينك ايه موجود. بالله عبدي يقول لعمك نصر السلاعي. هاو يسمع فيك، تفضل عم نصر. مساء النور عمي نصر، مرحبتين. شنو احوالك لاباس؟ لاباس عليك، شنو صحيح؟ علي لاباس والله، الحمد لله. شنو حالك؟ الحمد لله والله، كي سمعت صوتك فرحت لي اخت درج. الله يرحم والديك، يكبر قدرك يا غالي. الحمد لله، ربي نجيك. شنو جوك؟ ان شاء الله اجمعين. ايش حالك انت؟ الحمد لله ربي يبارك. سلمت يا عم نصر، شنو تطلب منا يقرا لك اليوم؟ والله بالنسبه لشاهي قصيده باذن الله على الوالدين ونرحبوا به لأخت درجة. الله يخلي، ونعتز به، معناتها واحد معناتها من أولادنا وواحد من ولايتنا بإذن الله. أي وراني منعرفها مليح ومتعاشرين ويا مليح مع تعليق روانا. الله يعزك يا عمي نصر. يعطيك صحة عم نصر، يقرر لك إن شاء الله الطلب متاعك، وشكرا ليك على متابعتك. إن شاء الله استنى آخر نص، ما نجمش نقرأ على الوالد وبعد نكمل نقرأ. إن شاء الله آخر نص تسمع معنا اليوم، وشكرا ليك على التدخل متاعك. أنتم زادة تنجموا تطلبون على 75 493 859 أو رقمنا 28 140 020. زادة مصير معكم مشوارنا. بعد أغنية أهلي ومالية، أغنية محلها سمعت لكم واستضفنا عبد الرزاق نصيري، نسمع هنا مقطع في مزود التونسي زينة. ما يا قلبي نمشي لك.